إيدي يا قلبي اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل. إيدي يا روحي اسكبي دمدما في كل ذل واغسلي القلب الذي ضج صدقا وابتهل. إيه يا قلب اغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل. إيه يا روح اسكبي دمدما في كل ذل واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل. إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفح زلل. إيه يا أرض الحرم جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفح زلل. لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل. لملمي فيني الشتات وامسحي دمع المقل. هدئي رجف الفؤاد بالطواف بلا كلل. هدئي رجف الفؤاد بالطواف بلا كلل. هم الطريح هم شكواك وقل أنت في بيت الكريم وهو يعطي من سأل. إيه يا هم طريح ثم شكواك وقل أنت في بيت الكريم وهو يعطي.